على والدتيه فهو يقوم برعايتهم، فهل يجوز لها ان تدفع لهم زكاة مالها ام لا؟ بدون الزكاة الربية. اذا كان الايتام مذكورون يقوم عليهم زوج امهم ويحسن اليهم ويكفيهم المعونه فلا يقومون الزكاه لانهم مستغنون، لكن زوج امهم يقوم بهم وتنفق عليهم فلا يحتاجون الى شيء في كسوتهم ولا بغير هذا الوقايه بهم فلا يقومون الزكاه لا من جدتهم ولا غيرهم. ثم جده ليس لها دفع الزكاه الى اولاد بنتها ولا الى اولادها ولا الى ابائها ولا الى امهاتها، الزكاه لا تدفع الاصول والفروع، لا تدفع الزكاه الى ابيك ولا امك ولا جدك ولا جدتك ولا اولادك ولا اولاد اولادك، لكن لا باس ان تدفع الاخوه الفقراء والاخوات الفقراء، لا باس ان تدفع الزكاه الى اخيك الفقير الى اختك الفقيره الى خالك الفقير الى عمك الفقير عمتك الفقيره خالتك الفقيره هكذا بقيه الاقارب ما عدا الاباء والامهات وما عدا الفروع، يعني الاصول والفروع لا تدفع له الزكاة، ولكن لا بأس أن تدفع الحواشي يعني الإخوة وراءهم إذا كانوا فقراء محاويك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.